إيش معنى؟ كيف الذي أقر بنسبه؟ المقرر في إشكاله. والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو قبول أو استقرار مولا فمنها بلازم إيه لكن هم بلازم العطف فيه ما شاء الله عندك عبد الله أو سمها المراحل يا بوي أو استقرار أو استقرار المهر أو استقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحج أو ثبوت الوصية له أو الميراث وهي مسائل كثيرة. إيه هذه مسائل كثيرة تتبعض فيها الأحكام، يوجد شروط ثبوت أحدها دون بعض، ومنها لو شهد أنت امرأة، لو شهد رجل وامرأة وامرأتان على شخص أنه سرق مال فلان، ثبت المال دون القبض فيلزمه ضمان المال ولا يلزمه القبض، لأن القبض لا يثبت إلا بشاهدين رجلين، والمال يثبت بشهادة امرأة ورجلين. نعم رجل وامرأتين. وهذا كثير في مثال الفقه، تجد مثل بعض الأحكام يثبت ولا يثبت البعض الآخر، لأن بعضها وجد أسباب ثبوته وبعضها لم يوجد. نقل على هذا لأنه ما عندي لكم قاعدة طويلة. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت المقاومة. لا ومن هذه القاعدة الأحكام قبل الثالثة عشر بعد تفصل. الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، فيجب الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم بلحوق النسب. طيب هذه الأحكام التي يسمونها تباعد الأحكام، إرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله. النسب لا يثبت إلا بقول معروف بالإصابة تجربة في القافة أو بشهادة رجلين أو بالاشتهار والاستفاضة. فإذا كان رجل مات وله ابناء، أقر أحدهما بابن ثالث فقال هذا الرجل أخ لي، وقال أخوه ليس بأخ لي، فكيف يكون هذا الولد؟ يكون أخا للمقر وليس أخا للمنكر، فتتبعض الأحكام، فيكون بالنسبة لمن أقر به كأخيه تماما في الإرث وفي تحريم النكاح وفي الولاية وفي جميع الأحكام التي تترتب على النسب.

نعم. هذا يدل على تفضيل وما في شك من جهة يعني من جهة الكمال والمرتبة والمقام أن الذي يفعلها وهو مقابل لها منشرها بها صدره أفضل. ولا أحد ينكر الآن، افرض المسألة في يتضح لكم في مسألة الجماعة، الرجل الذي إذا أذن قام وهو منشرح الصدر مطمئن القلب راغب فيما عند الله وذهب يصلي، والثاني اللي يزتت نفسه يا الله يمشي في جهاد، أيهم أكمل حالا؟ لا شك أن الأول أكمل حالا، لكن هذا يعطى الأجر على المجاهدة لكن أجر العبادة ناقص عن الأول. نعم. هذا الإمام أحمد رحمه الله رجح مسألة التفكير، طول الفكر وطول التدبر، لأنه يعطي القلب زيادة إيمان، بخلاف كثرة العبادة والصلاة قد لا تعطي الإيمان القلب زيادة إيمان. كثيرا ما يفعل العبادات ولكن يخرج الإنسان من العبادة كما دخل منها، كما دخل فيها، ما يجد تأثرا ولا يجد استناد قلب ولا قوة إيمان، بخلاف التبكر. هذه ان هذا السبب، ان ما كل عبادة تؤدى على وجه المطلوب حتى لو اكثرنا. طيب الشرع يا شيخ ما تعين على كثرة العبادة؟ نعم الشرع ما تعين على كثرة العبادة، لعل مراده بالشبع الشبع اللي ما هو ما يخلي بطنه يتعب، ان الشبع ما يملى البطن مره مره. التفكر هذا يا شيخ الجوع ما يعين لا، مو مراده، مراده الجوع الذي يشغله، وكلما قل الطعام صار أكثر للتفكير لا شك، لأن تعرف البدن عبارة عن كيماويات مركبة ومكائن مركبة، إذا انشغل بشيء انشغل على الآخر. نعم. إيه هذا معروف عندهم في باب السلوك، يعبرون بمثل هذه التعبيرات، مثل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. بالنسبة للرجل هو ساكت في المسجد ورجل اللي هو يجتاز الصحابة يعني هذا قدر الله له أن يكون ساكت وقريب والحرم ويطوف ويسعى، لكن الثاني يطوف ولا يسعى، السائل ما في التطوع يطوف إيه؟ أو يبقى في فرصة أي وقت يعتذر. نعم. الثاني اللي هو يسقط في بمال، وعد رقاب متعددة بذلك المال. قال القاضي وابن عقيل: الرقاب أفضل، وفيه أيضا نظر، وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع بن الخيثم خيثم ما به ال عندك الخيثم؟ عندي خيثم خيثم مقدمة خيثم أثم مقدمة عجيب. إيش عندك عبد الله؟ خيثم أنت يا إيش عندك؟ تأمل إيه والله الظاهر لا يمر عين خيثم خيثا من دخلت يم حطوا نسخة ثانية

حتى نصف هذا تكبيرة إلا بعد. تكبر تكبيرة بالتاء. نعم. ينوي بها تكبيرة دون تاء. تكبيرة الإحرام ينوي بها. إيه لكن غير موجودة. لا. أنا ما عندي تاء لكنها أظن لا بد منها. هنا. فصار النسخة الآن ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع. والنسخة الثانية ينوي بها تكبيرتي الإحرام والركوع. نعم. ومنها لو أدرك الإمام ولو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع. فهل يجزئه على وجهين؟ حكاهما أبو الخطاب وغيره. واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريع. عدم. واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريك بين الركن وغيره. وأخذه من نص أحمد رحمه الله في من رفع رأسه من الركوع وعطس فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد ينوي بها الواجب وسنة الحمد للعاطس أن لا يجزئه ربنا لك الحمد دون واضح. نعم. ما عندي بقى الحمد لله كيف؟ حينما عندي بقى ربنا لك الحمد الحمد لله نسخة موجودة عندنا مقوة عليها. نعم.